ويسدو يعني مركا تشبي ميس الشيخ مركا يسواحا مركا حوغا وتعقيبنا وحليا مثل له بهذين الأصلين أصل ككلنا وحوياي ربضي مركا يسواحا حاراكو نقونا يسبورك طعمي وكا احتياط بدن يعني مركا يسواحا مركا حفنضا أما الصعب كمركا يسواحا حارانتينمين تلا حارانتينمين مركا لقاء يغو تعليل ككيل لقوع اللينا oo qolada markay isaga kale ku cilaysay kaana markay isaga inta yar qariirka bedelka la isku bedelayo inay markaa riba ayay galeynin oo ay banaynayaan bay markay isaga weeqta inay banaynayaan oo asalkii bay markay isaga taqsiis kula noqotay waxay tilmaamaya waa laga reebay surada noocaas ah marka waxa uu sheekhu yiri marka shanqiidi qultu masalu lahu bi hadayn al misalayn wa yadhharu li annahu ma raji'an li tarjih al illat allati lam tukhassas asluha ala allati على لم تخصص أصلها على التي تخصصه كما تقدم في قوله ولتقدم ما أصلها تتركه معمما يعني وحاو تلماما يا مركي إساقا وحاو نوعي هرين يقولنا قونا إساين ورؤوس عرقني سيدا سيادا أي مركي إساقا إمو قطو ظاهر إلى أبو سيدا سيادا أبا مركي إساقا وحاو ظاهر إلى أبو مركي إساقا ومركا يعني حوغا مركا في عمو تلماما وادعي كرتا مركي إساقا مركاين مثال كلي لبا مركا يعني قضية وكل الدوانين لبا دبا لو مثاليه أو حقا نتصاله ونقنكر حقا نتصاله ونقنكر واسوته بك ذاتية قدم هو المريب كولي ذاتية من ذات ذا اللون اسبي علا ذات ذا أي علة ذاتية علا ذات ذا شيء اللون اسبي وصف قائم ومحل كفق ميئة وحد كور مريسا علا مركا يسوح الحكم كاللون اسبي يعني مركا شرعي حق سلقوه قادي إنه حكم أهان محلك أو تعلق سيدا نجاسدي طهرذي حلق يحرمضا وذات تعتية قديم وحد كله هرمريساتي مركا إتقا قدبك أصاحبك هايدن هرمري أو حد كله هرمريسا وحوية تيمركا قصورك أصاحبك هايدن محلك أفو قبلي وما احتياطا أي وقدم هرمري ما احتياطا ما علمت وحل أغادي مقتضية إني تايمت كانسان إسا احتياطا احتياط كانسان إسا وحد كله هرمريساتي مركا إتقا يعني اللي أغادي إنني احتياط بدن كين سنيني وقدمن ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لذا من غدر بعد الحقيقية أتى العرفي وبعد هذين أتى شرعي وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو عما يعلم وقدمن هرمربوا ما حكم أصلها وحي حكم كأصل كيس جراء دريرين معللا حالو ياهي مركي سلا مذل علايي وفقا يعني مركي سلا حلقوا علايين مركي سلا وافق سني ليسوا وافق سني ياهي لقوا علايي لذا من غبر عدي مركا يسقى يعني تقطيع وصولين تأتودا يعني مركا يسقوا فقصيين وحاولوت الماما يا ضيع الذي مركا طاي مثل يسقوا فقصيين هاي وحكم كأصل كيس إنه معلل يهاي ليسقوا فقصيين هاي وعلذا اللوع اللين يه ومركا يعني ولجهر مرينا يا تي وحوي الذي سمركا يسقى لا يسقوا خلافه علذا حكم كأصل كيس لا يسقوا خلافه يعني واي مركا يسقوا كحب بليه صابت أصل لجهر مرينا marka hukumka asalka inuu mu'allal yahay hadii la islo ogoliyo la isku waafaqsan yahay cilladu fulaniye cilada la yiraahdana lagu cilaynayo yaani qiyaas kale uu caarido qiyaaska kale marka isaga hukumka asalkiisu inuu mu'allal yahay aan la islo ogoleyn ama hukumka asalkiisu inuu mu'allal yahay waa la islo ogol yahay waxa la isku khilaafsan yahay cilladu tahay oo mid buu ku sheegay waxa la hormarinayaa oo quwa badan فحكم كأصل كيس علاذة أوليها إلي سلوه قليها ينوع عي طايبة لإسلاه قرنين مركا وحياري مركا إساقا علاذة لغو قطعين شري قياس مركا إساقا مقطوعة كن نقن شري أيين يكمتها هاي أوهراء أيو مركا إساقا كوغو صوشاك فين يعني مركا إساقا نوع مركا إساقا قطعيها إن مركا أي نقطة أيو مركا قوصة الموت وقدم نور مري وخول ما حكم أصلها وحي حكم كأصل كيس جراء ضرري معللا الحال ياي مثل علية وفقا مركيسة وافقتني ليسك وافقتني ياينا لقو علية لدى من غبر عدي مركيسة وحال مركا تكتي أكتو ذا يعني ايسك وافقتني ويسلو قرين وصولين تكمدي أصلنا وحلوغتش إذا مركا حكم كأصل كوحلغت الماما يا دليل كي مركيسة حكم ك بعد الحقيقية أتى العرفي بعد الحقيقية حقيقية الدبدي أيو أتى العرفي عرفي قوي مكي عرفي اللون سبي وبعد هذين لبدا الدبدي إذن أتى الشرعي وشرعي كي اللون سبي أي أيمي نسخة قاركود وحوية شطري وهري خلافي أنا وسكر أوسو نقلنا يعني مركا على كل حال وأنا إسلام معنى سيدا يعني مركا أيوسو نقلنا يعني كلا يسلم وإسلام معنى وحوينوت الماميا هدي وصفي وحلقوع اللين يا mar wuxuu noqon karaa inuu xaqiiqi yahay, mar wuxuu noqon karaa inuu curfi yahay, mar wuxuu noqon karaa inuu sharci yahay. Waxa la hormarinayaa inuu xaqiiqi yahay baa laga hormarinayaa inuu curfi yahay, inuu curfi yahayna waxaa laga hormarinayaa inuu sharci yahay. Inuu xaqiiqi yahay baa laga hormarinayaa inuu curfi yahay, inuu curfi yahayna waxaa laga hormarinayaa inuu sharci yahay. Yacni sidaas iyada ah ayuu marka waxa weeye inoo tilmaamay. Horena waa inoogu soo sheegayo kitaabka awalkiisi bayna hore ugu soo maray, oo wa lilugati waalxaqiiqa, yacni marka waa kii marka hore kugu soo tilmaamay. Bacda alxaqiiqiyi, xaqiiqiga dabadii buu ahaaday ata alcurfiyu, ataa miduu marka ataa uu yimi alcurfiyu, kii curfiga loo nisbeeyey xaqiiqiga dabadii buu yimi ay ata alcurfiyu bacda alxaqiiqiyi. Wabacda hadayni labadaa dabadeedna ata alsharciyu, kii sharciga loo nisbeeyey bay. Wafi lxuduudi alashaaru almuqadamu, walaashaaru marka isagaa ka marka caanka ayaa almuqadamu la hormarinaya, fi lxuduudi xuduudda markaa gudaheeda, waxyaalaha markaa tacriifaadka wax markaa la tacriifinayo. Wamaa sariixan awa cama yuclamu, waxaa kaloo la hormarinayaa maa sariixan wixii marka isagaa maa yuclamu wixii la og yahay, sariixan marka inuu sariix yahay lagu og yahay ayaa laga hormarinayaa wixii aan sariixnimo lagu ogey. Aw acama marka isagaa wixii marka yacni caamnimo lagu og yahay ayaa laga hormarinayaa inuu ka nafci badan yahay darteed ayaa laga hormarinayaa wixii markaa khaasnimo lagu og yahay, oo marba marka ka caamnimo basa waa ka nafci badan yahay. Marka waxa weeye inuu ka nafci badan, inuu ka marka caamnimo badan yahay baa laga hormarinayaa inuu waxa weeye ka khaasnimo badan yahay. Wamaa yuwaafiqu linaqlin mutlaqa, ay wayuqadamu waa la hormarinayaa, ama walmuqadamu ka la hormarinayaa, maa yuwaafiqu waa wixii waafaqaya linaqlin, marka isagaa naqlin luqadii marka isagaa laga raro yacni marka wixii waafaqaya wey, ama sharciga laga naqliyo. Mutlaqan xaalu yahay marka isagaa mid la itlaaqay oo aan la kala farqin waxaa laga naqlinayaa, yacni marka isagaa inuu yacni yahay yacni luqawi yahay iyo inuu kayrki yahay aan la kala farqinin. walxaddu saa'ira arrusuumi sabaqa, walxaddu xadku yacni sabaqa waa ka hormaray, saa'ira arrusuumi yacni tacriifaadka kale waa ka hormaray. Waxa uu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni tacriifaad ashyaa la tacriifinaya hadday iscaaridaan sidee loo kala qadimaya. Waxa uu inoo tilmaamayaa waxyaalaha lagu kala arjaxo tacriifaadka waxaa ka mid ah ama xuduudda, xuduudda hadda loogama jeedo tii markaysa waxaan markaa kitaab alxuduud la odhan jiray ee mubawafka ku ahayd fi kutub alfiqhi loogama jeedo iyo fi kutub alxadiis. Xuduud waxaa laga tilmaamayaa ayo tacriifaat baa looga jeedaa, tacriifta ashyaada la tacriifiya la qeexo taasaa markaysagaa loo jeeda. Waa mida shuurada iyo wuduuxa waa lagu kala arjaxaa, axad awdax yahay oo caddaansho badan yahay oo muuqasho badan yahay, ka waadixa ah waa laga hormarinaya, awdaxa la hormarinaya, waadixa laga hormarinaya. hadduu xad sariix yahay oo uu yahay mid markaa sariix ku ah marka arrinka, midna uu yahay kayru sariixu yahay oo tajawus baa ku sugan ama ishtiraak baa ku sugan laakiin qariina u helisa, baadii markaa xuduudda waxyaalaha laga manciyey waxaa ka mid a waxa wax lagu tacriifinayo shuruudihiisa waxaa ka mid a inaanu majaas ahayn, waa in marka isaga aanu qariib ahayn, waa in marka waxa weeye aanu ahayn marka isaga mushtarak waa inaanu ahayn. yacni umuuraha noocaas oo dhan baa ka mid ahayd waxyaalihii marka isaga loo shardinayay. waxay culammada marka isaga yacni in badan oo ka midi banneeyeen majaaski waa bannaan yahay bay yidhahay xadka hadduu galo, haddii marka isagaa qariino marka isagaa macnihiisa cayimaysa haddii weheliso xaalkaa waa bannaan yahay. saasi leeg xadki marka isagaa lafdi mushtaraka in wax lagu taxdiidiyo iyada lafteeda marka isagaa waa bannaantahay, qariino marka cayimaysa macnaha looga jeedo hadday weheliso xaaladaana marka isagaa waa bannaan tahay. marka waxa weeye xadki sariixa ahaa ee bimacnaa xaqiiqo erayada ku ah ee marka isagaa macnaha yacni kelida u ah lagu tacriifiyey waa ka fiican yahayoo waa laga qadimayaayo waa laga arjaxayaa xadki markaysa waxaan markaa xoogaa wuduuxiisa wax ku sugan yihiin majaasnimo ay soo gashay ama mushtaraknimo ay soo gashay laakiin qariina cayimaysa macnaha looga jeeda ay weheliso waxaa laga qadimayaa. ilaa haddaan qariina wehelin xadnimaba uma suubamo marka isaga waxba taqdimba ma yaalle waa tuurba weeyaan in la qaatoba marka isaga maaha walow cidbayna caaridinbe. saasi leeg yacni markaa cilladu ama markaa waxa weeye xadka la tacriifinaya baan u jeedaa, xadka wax lagu tacriifinaya inuu isagu yahay markaa mid caam ah, waxaa laga hormarinayaa inuu yahay markaa mid akhas ah. sababta looga hormarinayaana waa ka nafci badan yahay, suwarka soo gelaya ayaa ka fara badan, markastoo suwarku ka bataana waa ka nafci badan yahay. sidaas aawadeed baa loo qadimay. wixii naqli waafaqaya yacni iyo wixii yacni markaa naqli aan waafaqayna asalkii inuu ku soo arooray markaa lagu xambaarayo, labada markay isaga waxan marka ayama la hormarinaya kii naqliga waafaqaya laga hormarinaya ka marka isaga naqliga yaani marka isaga waxan marka ka naqliga marka yaani waafaqaya macnahaasi inuu marka lafdigaasi manquul yahay macna kale loo raray oo macnaheedu xaqiiqiga ah oo sharci ahaan xaqiiqada ugu ahaa ama luqad ahaan xaqiiqada ugu ahaa laga raray oo macna kale loo naqliyay oo manquul yahay baa laga hormarinaya inaanu manquul ahayn macnaheedu luqawiga ku soo aroray hadii la yiraahdo erayga iimaan ma macnaa luqawi iyo tasdiiq ku soo aroray marka isaga mise waa manquul marka isaga sharci ahaan baa macna kale loo naqliyay oo salaa ma macnaa luqawiga ah ee ducada abu ku soo aroray mise marka isaga sharci ahaan baa macna kale loo naqliyay oo marka isaga cibaadatun zaatu yaani zaatu aqwaal wa zaatu aqwaal wa af'aal makhsuusah muftataha bitakbir muxtatamah bitasliimi masaasa marka isaga loo oranaya oo salaad waxa la yiraahdaa cibaadada gaarka ee marka isaga takbiirta lagu furfurto ee lagaga baxo marka isaga lagu khatimo salaama naqsiga cibaadee aqwaashi ya facaasha u saaxiibka taasaa loo oranaya macnahaasaa loo raraa loo oranaya mise waxaa loo oranaya macnihii luqawiga ahba salaad joogtaayo waa ducadii salaadana ducaa lagu magacaabay laakiin shuruudun buu sharcigu u sii dhigay oo marka isaga yacni mashruudkii yacni marka ducadii waa mashruud oo waa shay shardiya loo dhigay shuruud kale weelisa shuruudda marka isaga kale weelisa unbaa lagu kabay oo lagu sii xadiday laakiin macnihii luqawiga ahbuu taagan yahay waxa fiican in la yidhahdo waa manquul kufriga ma in la yidhahdo waxa weeye waa manquul oo marka isagaa sharciga lagu naqliyey mise waxa weeye macnihii luqawiga abuu ku yimi oo jaxdiga ah labada marka isagaa iyamaha marka isagaa fiican in la yidhahdo waa manquul oo sharcan baa loo naqliyaa ka fiican in la yidhahdo waxa weeye waa macnihii luqawiga abuu ku yimi oo asalkiisa luqa ahaan buu joogaa in la yidhahdo saasaa fiican yacni marka waxaa ka fiican in la yidhahdo waa la naqliyo sharcan baa loo naqliyey sharcan ayaa loo naqliyey waxaa laga naqlinayaa waxaan farqi kala lahaa inuu markaa sharci yahay iyo inuu luqawi yahay farqi ma kala laha wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye xad iyo rasmi ay marka istacaarudaan oo tacriifka ashyaada la tacriifiya marka isagaa wuxuu noqon kaa marka yacni tacriifun bilxaddi iyo tacriifun marka isagaa bilrasmi saddex qaybood baa loo qaybiyaa marka shayga waxa weeye in marka xad lagu tacriifiya xadku waxa weeye shayga daatadiisa waxa ah ee isaga daat ahaan ugu sugan in lagu qeexayo oo lagu sharxayo marka weeyaan yacni marka rasmigana waxa weeye shayga waxyaalaha marka yacni sifaadka kusoo darinaysa sifaadkiisa in lagu sharxo ama lagu qeexo ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye sifadiisa in lagu qeexo iyo marka isaga in daatadiisa waxa ku sugan lagu qeexo in daatadiisa lagu qeexo lagu marka isaga tacriifiya waxay ka roon tahay oo laga hormarinaya in rasmigiisa marka isaga sifadiisa marka isaga lagu qeexo oo in lagu yidhahdo insaan maxaa la yidhahdaa taa xayawaanu naatiq waxa weeye waa noole hadlaaya waxay ka fiican tahay inaad tidhahdo markaysa waxaan markaa xayawaanun maashi waa xayawaan socda ama xayawaanun marka isagaa daaxik waa xayawaan qosla ashyaada noocaas oo kalea marka isaga waxaan markaa inaad yacni ku tacriifiso yacni markaa waxaa ka fiican inaad ku tacriifiso yacni markaa xadka yacni tacriifka daatiga inaad daatiyaadka ku tacriifisaa ka fiican wuxuu ku yidhi wa fi lxuduudi lashaaru lmuqadamu walashaaru ka markaa caanka ah ee waadixnimada badan ee almuqadamu ka la hormarinaya weeye fi lxuduudi xuduudda gudahooda wamaa sariixan ka la hormarinayaa waxa uu ahaaday yacni markaa maa sariixan ay wayuqadamu waa la hormarinayaa maa yuclamu wixii lagu ogsoon yahay sariixan inuu markaa yahay mid sariixa uu yahay waa mafcuulkii labaad sariixan inuu markaa yacni ku cad yahay oo waadix uu yahay oo aad u cad yahay taasaa marka isagaa laga hormarinayaa inaanu marka isagaa wuduuxiisu aanu aada u badnayn aw acamma ama in lagu ogsoon yahay inuu yahay mid caam ah oo caamnimo badan oo ka kale ka caamnimo badan baa laga hormarinayaa inaanu waxa weeye khaasnimo yacni ka khaasan yahay wamaa yuwaafiqu ay wayuqadamu waa la hormarinayaa maa yuwaafiqu ama wamaa yuwaafiqu wixii waafaqaya linaqlin markaa rariitaan macnihii luqawiga ama sharcigaa laga raray mutlaqan xaalu markaa naqligaasi yahay mid la idlaaqay waxaa laga rarayaa oo sharciga luqawi ku yahay aan la kala farqina yuqadamu waa la hormarinaya ama yurajaxu waa la arjaxaya walxaddu xadku saa'ira rusumi sabaqa sabaqa waa ka hormaray saa'ira rusumi markaa tacriifyada kale ee markaa yacni ashyaada caradiyaadka iyo waxyaalaha markaa sifaadka lagu tacriifiyo waxaa laga hormarinayaa waxa daatadiisi oo xadkii ah in lagu tacriifiyo waqad khalat murajixaatun factabir waclam biana kullaha laa yanxasir qudb raxaha quwat lmadina fahiya lada tacaarudin ma ina waqad khalat waa soo socotay buu ku yidhi wadaadow murajixaatun waxyaalo wax kala arjixa ayaa soo socda ee factabir markaa tixgeli buu ku yidhi وعلم وحد يقاتل بأن كلها إن دمانت لا ينحصر عن كوب مين أمرك بعض يدبى أمرك إسقى يعني كوب كرير دمانت دين يوضع كوب أنت مسورة بيسو عموم الصلب بالي وإنك ورأو صارقني قطب الرحاها قوة المضينة فهي لذا تعارض مين قطب الرحاها يعني برت أي قوة ريقيسا قوة المضينة وحوايا مركا وامله إن حق بدن يهيوي راحا وحا لا يدادا مدحنك مركا إساقا يعني قيب توسي أيا لا يدادا قطبنا وحا لا يبرتا كتا جنبا لا يدادا نوعا مركا إساقا وحيالها مركا يعني وح مدحمنا يا مركا إساقا حين حولها يا مركا يعني لو لو قطة لدلو أدو على كل حال يعني مركا ملا بلد كان لغمية قانية حقا أصدق كونفورتي ملاها سالغا استعمالها يعني مركا سليدة إيه مركا لدوني إن لغا صو صار أشياء دا مركا إيساو حانوال لغو سمينة يا مركا يعني نوعا صو كالوال لغو سمينة مركا مدحينك مركا بيرتا حقا دي حقا قطا الله إيه مركا لغو وريقيا يعني وحا سيدا صو كالو قدقاني ومركا استعاروي قوة المضينة وامله إنو حب دي يهيوي يعني مركا وحوي فهي مركا يدو لدى تعارض مركا وحوي مئنة وعلامد وي لدى تعارض مركا يعني تعارضوا دعوه ويعني اسكهر إيمان شوي مادو ومركا يعني علامة ترجيح كوتي لما بيسا وعوينوتي الماما يا هذا الكي مركا يسلا يعني وحاو كسوة دبدبي مركو نعيال بدن كاتو سالي لما وحا انكو شيغي حصرين وقمت جيدي وتمثيل يتصالي تصالي يالون بانكو سيني يعني انت انكو شيغي ايون بان دوري انت كلاهان انكو شيغينا انا دوغا قياساتو المرجحات كلا وضا كوبا ودمان لغا صور كوريقانا وحدع كرما يعني مركا مئات ام الاف بيقاري كران يعني وحل كوبي كرما لكن محا مركا يساق حوال ضابط غوه لغو قران كرا ضابط كاللغو قران كرا وقوة المضين وحمله غالب يلا إنو ميشيان الله ورنك رسول داس سورة دا واكو حوق بضانتي ألا يلي ملاه يعني وحوين غلبة الظن وحي تلمام يساقين سورة داس كحوق بضانتي مرجحاتك وحلقوك الارجح يا بابك يضنطبها النقطة وقوة المضينة ده لكن صور كان لغو الشيء تمثيل يتصارين بها اللغة الشيء ده حصرين لغمت المامي وقد خلت واصو سعطي بكول واصو يعني مركا وين مرتي وين دافتي مرجحات وحيالة وحكا الارجحة فاعتبر مركا يساوح المركا تحقلي او بمعنى وحوية قوة انكو الشيء قوة كلان انكو الشيء وقصي قياسه وعلم وحده قاتاه إلا اعتبارك وحوية قياس كوي قياس وي حيا يدي هذا قياس كذا ليش نشري فاعتبروا يا أولي الأبصار مركا وحوية وصورة مركا يسمح المركا صورة كلين لو قد بحكم كذي ولا لا الحاقية مركا وحوية قوة أن كوشا جاي قوة كلا أن كوشا جن وقياسه وعلم واحد وقال تابعين بأن كلها عندما أنت لا ينحصر أين الكوب بيني لما أنت تكوب ما يسوح الله ما تشيده وحكم إذا بل ما الشيء كرا لغت المام ما يوم وحوية مركي يسوح وح لغت المام يا اللي غت عموم الصلب بع لغت المام يا الله صلب العموم يعني وحوية عفوا وعكس ذا صلب العموم بع لغت المام يا عموم الصلب لغت المام ما يوم إن وحوية عند ما لو وضع كوبا إن السورو إن بعض إلا كوبا مركز السور توبك يعني بعض إن لا كوبا أي سور توبي كرتا لكن دمان إن لا ودا كوبا مدعيك ومركا وحوية وحال لما كوبي كرو لا ينحصر كل هذه القوية هذا يعني مركا يساحن إلا وحوية هو ذو مكفول لغي أنه قنا يسا مركا وحي كردق أنت في قوة إلا يريد لا ينحصر كلها ساسي كردق أنت لا ينحصر كلها مركا سلا سوك للا يريد هذا وحا مركا يساق أي أقبالي كرتاين لو تشيدو دمان تيد لما كوبي كرو وحبب لغا ما شيء كرو يا دمان تيد لما كوبي كرو بعض جيد بان لكوبي كرا بعض جيد أي مركا يساق لكوبي كرا هذا وحا لوغا تشيدا وحا وي مدنا صلب العموم بان لإلادا مدنا عموم الصلب بان لإلادا باب العموم مركا ينو مريني بينو مركا يساق كسو شاقنو هالكاسينو كسو دافنا مركا وحا وي وحا لو تشيدا صلب العموم لا عموم الصلب ساسلوش شاعرت وحاول المعنى يسوي تلمام يي ذنوب مركا لغو مصبدي أي مركا يسقى الشيء يي مركا ساوح مركا ويري ذنبية دي مركا لون سبية لغو مركا مصبدي أي وح مركا ويري وحا ويري ذنبا ليس ذنبا كله لم أصنعي يعني ذنبي مركا يسقى حال مركا كله يا كله لبضة مذول بوا الله ضبطي ها يعني قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. يعني أم الخيار قبل اللي إلى ذا وحي مركا يقول طيب يقول مصبي ذنبيه أنا دمانت يتصمي دمانت يتصمي الموحوقة شيء بعد جيد بان سمي مثل كل جيد مد بك مصمي الله فضل مد والبا مركا يسقوا سور تومي كرتا أو حي أخبري كرتا مركا يسقوا إنه مركا تلمام يو ذنوب تا مركا يسقوا حال مركا بعد يان سمي موضة الصمي ساسي مركا أخبري كرتا وحي كلو أخبري كرتا إن مركا اللوغة شيء ذا وحوالي يعني مركا وحبابا كما صمي وحبابا كما صمي صلب العموم يعموم الصلب بالك لا يدا ذا سيدا سمي مركا ترى هذا يعني مثلا ضدك مركا يعني أهل الكبائر كاهي يعني وحوالي نار تموذ قليان موذ قليان بمعنى بعض باك قليان وقشيدا يعني مركا أهل الكبائر لا يدخل, لا يدخل كلهم الجنة كلهم لما أنت ود مركا جنة قليل مايان بمعنى بعض كم إذا يقى كم إذا أقليا معناها سوق الأيال لقدت الماما يواصل بالعموم لا عموم السلبي هذا ترى هذا الدم مركا يسوح المركا يعني دم بالدمانتي يعني قفك الدينة كما صاره بمعنى وحوية دم بالدمانتي قفك الدينة كما بحيو كما صاره وحلورنا يواصل بالعموم عموم السلبي معها ولو قمتش هذا الدم بالدينة لقب حابل مجره لو قمتشيه إما لقدت الماما يعني ذنوب توتن مركا ذنبك استدينت لقما بحا بعض ذنوب تكمل دينت لقما بحا سلب العموم بالا يدادا لا عموم السلب ساسوي قطب الرحاها برتاي كوريغا إسايا محدين كيدو مركا إسايا كوريغا إيا محدين كاو أحلام بالحمير إيا مركا إسايا كارنغان برتا دحدا كتالا مركا إسايا مركا وحاس مركا لوريجيا وكوريغا إيا قوة المضنة ومركا إسايا ملاها مركا إسايا يعني حوق إيسا فهي يدو لذا تعارض ما إنة المركة يسقى على مدوية لذا تعارض مركة مركة إسعارضان أكتيرا كتاب الاجتهاد في الفروع بدل الفقيه الوسعى يحصل ظنا بأن ذاك حتم المثل وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول وهو يري مركة بدل الفقيه يعني كتاب الاجتهاد في الفروع اجتهاد كفروع للو اجتهاد أي مركة يسرح المركة كان كتاب أي هذا كتاب الاجتهاد في الفروع بذل الفقيه أي هو اجتهاد بذل الفقيه مركة فقيه إنه بحيال ليلة هذا الوسعى ودي كرانك وبحيه وكبحيه أن يحصل أي لأن يحصل لأجل أن يحصل إنه تحصيله أو هل ترتد وقم بحي ظنًا ملأ وهله قم ملأنا بأن ذاك كاسين يهي حتم شيء واجب إنه يهي مثلا تصارعها وذاك كاس وفقيه أهي رديف مركا يسقى مدفن قال يوه مع مركا مجتهد مع مجتهد يعني مجتهد مركا يسقى لتركيس مركا يعني مرادف إيه وفن قال يوه إسلام معنى فقيه مجتهد وما أي والذي كي أي والذي كي يحقق مركا حقيقين إلا هو أي مركا يسقى يعني للفقه مركا وحقيقتنا يا اجتهادك التكليف تكليف وهذا المكلف هاي المجتهد من غنكر وهو مركا يسقى مجتهد شديد الفهم ومن فهم ديس مركا يسقى ايضا انتهي يعني مركا طبعا يعني الطبيعي اهان بمعنى ابو رأهان وان مركا فهم ديس ايضا انتهي ويهي مركا يسقى من فهم بضا وان يهي واختلفه على اسم خلافي في من بإنكار القياس قد عرف اي في اجتهادي اما في اعتبار اجتهادي من اجتهادك كي تحقل انت لا تحقلين يا ايها الاسكو خلافي قد عرف لغو اقول صدي بانكار القياس قياس كإنو جيد ايو كي سيدا لغو برطي اجتهادك سيستولو معتبر بيه اجتهادين تما لغو ترين ايا سيحقا سألو الريح ايو ولا دافدين ايا تاتي ايها الاسكو خلافي ولا بقول باقو الصلاة وعوينو تلماما ياسانا كتاب الاجتهاد بو انو شيغ ايا ومركا يعني كتبتي وقدم بي سيما بابك وقدم بي كتابك ايو كميديها وعن مركا يكون صابسنتا اجتهاد يا تقليد يا اتباع مركا صدح ذا أصبا مركا ليس بربردقا علماء قار كودنا لبقى يبودون بيكالدقانو اجتهاد يا تقليد بيكالدقان قيبتا اتباع وحيدا دان قسم مستقلا معها ساسي كعبران وينو اتقدونا يعني كتاب التقليد بينك قهد اللي دونا إن شاء الله فقيه وحمركا ويري مركا غزالي سيدا وابن نجار الحنبلي كسو النقلي قال الغزالي إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد أفر بقرية اللحدة هدان نينك فقيها يآن وقهض للمسألة آن وحكهض لي ومقل أو أصلين أقاعدين وآن وقهض للسيدة مسألة ومركي سلا أمقلي أم أركي يضو الله قهض لي ومسائيش مركي سلا صور كا أو أركي كتبنا المنصوص كتاهي موياني آن وكوكوبنا ملك الآن يعني كتبه كو أركيون وكوكوبنا آن وقهض للمسائل آن ومركي سلا مقلين سيدي مسائل ومقلي ومركي سيقى خلاف كودة هي الشرح ودة ومركي سيكي عن واركي ساسو كالهدان وقهض لي يعني مركي نكاس فقيمة فقيمة يأيو حلقة قرنكرا صور كمركي سيقى للتنسيسية إلا الشيقي هي صور كأن للشيقي سكسين وقهض لكرو وسكسين مركي أون نقاشي كرو مركي سيقى حن مركي وقفت وانكرو ساس مركي سيقى حن أيا لقى يقى مركي فقيمة مجتهد ومترادفان أيا مركي الناظم كوينيش هو إسلام معنى لبلاس فقه مركا يعني إطلاقين عرفيان وحيوية قانين فروع ذي ويقانين لكن سلين كتابك أول كيسة كقصوا هذا اللي يعني مركا دين تورن مركا يسألوا فقه أصول فقه ورواوضة خسية عقيدة إيو إيو مركا يسألوا حان مركا فقه فروع ذا ديرك أبوا خسية ديرك أبوا خسية يعني نقول بابك قصاف سنة غرين وقصوا هذا اللي تعريفان تعريفك الله تعريفين إيو اجتهاد وحل إلى ذا بحنته وأوضى بحيه كي فقيهها أو كبحيه إنه مركي سلام ملأ حكم ملايه وكبحيه حكم ملها وملايني بأن ذاك حتم مثلا وحاوكت المامية يعني قيب حكم كي كم يدو تسالية وحوية وواجب نمدي وحانا لم يدينوا حارانية هاي أما مركي سلام إنه السنية هاي أما إنه مباحية هاي أما إنه كراهية إستاس أوذي بمثالة نويه مرك حكم الشرعي وحضونا بها هذا ملايين كلام ملايو يعني حصلين تأو حصلين يدرت الأود وبحيو أي واحد لا يلا هذا اجتهاد بلا يلا هذا شروطها مرك إذا قال اجتهاد كلا شرطية وحكم إذا التكليف وهذا مرك إذا حن مكلف هاي المجتهد من نقنكر ودي حقو علم إذا مرك إذا حكى هلا يعني مرك كهر ريا حد التكليف كهر ريا ما كان قارني ما كهر ريا حد حق هدوك سلوكو قاري كرا مركي سوحان مركي مغوركو يلي بكرا صورا تيما سورتو بكرا وحدعي كرا مركي سيقا معها يساقا مركي سيقا قانقار بنقو وعقلقي سيوا وليكو في اللانين إنو مجتهد نقضو يعني وحدعي كرا معها أو علمي عقلق علمي قباكو صور رايين أو إلا حد الاجتهاد كدقارا وحسورو بكرا ما شروضها مركي الله شرطيه وحكم إذا مركي سوحان مركي تكليف كاسبا كم إذا تكليف كنا وحو كان سنة يا عقلي وحو كان سنة يا بلوغ أيو كان سنة يا مجنون كي يا سبيقي مركا من نقون كران يعني مركا مجتهدين من نقون كران وإنو يا هاي مركا إيسا قامت فهم بضن أو طبيعة هان وفهم بضن وغفلد وإن كفر بضن غفلد وإن كفر بضن أصولين تقاركود وحي كعبران يعني فقه البدن بي كعبران بمعنى شركي سوى إنو فقه بضيه وفي ربدي وطبيعة هانا يوتهي إنه مركي سيقى وحق في رصده ويسيقى وحق بران مركي سيقى احتمالات سوء أرورين كرو أو وحق بشين كرو أو وحق كتشوابي كرو أو يعني مركي سيقى وحق يالها نوع عصمي كرو قار فقيه النفس بيك عبران قارنا فقيه البدن بيك عبران وطلو تنوع عاصة مركي سيقى مينو خارقية هاي وددك مستوهو ده مركي سيقى يعني ذكائي مركي سيقى يعني في ربدي هاي باللغة شيدا ما يصير الراجح أمرك يسقى مستوى هدتك صدق قيب ودوي قيب فائقين أمرك يسقى حدتك ك مستوى صريحة والذكاء وذا يشيرد وذا يمرك يسقى يعني براروك سنانت وذا يفقه وذا يعني مرك يسقى أي كفي ربضنت والنوع قيب مرك يسقى مستوى هدتك بدينهن أهاتي أو أنت بدنه قيب يغفلك وكم بدنتها هي بلادة يدمين نمد وكم بدنتها صدح راس قيب ودوي يعني وحلقة احتراز يا قيبته وساب بريد نمدى يا دمي نمدى يا مركي ساحن مركا غفلت وكفر بضنطة النوع عائن النقضة ايا لقى احترازية لما نشرطيو انو مركا النقضة قيبته مركا يستقع فائقين تاهي داتك مركا نسبة دودا يعني مركا كم مستوها الصرية مسكح دودو كم مستوها الصرية سكانا لما شرطيو وضد يربي قواسنا النقرية لكن مستوى دتك وبدنه وين نقطه الصين معناها سالقت الماء معناها أيالقت الماء وحكروا الشخينات المامي علماء اللي يقولون أن يسير ظاهرية وكلين قياس كديدان إن بضنا أصولي انت كمد وقرد متأخرين تكمد وحي إلادين يعني مركا مرة دي قياس كديدين إن اجتهادك الصالح وهين بيت الماميسا يعني قياس كنا اجتهادك وحيالي القمي مسنا بيكمد تيال اجتهاد هو القياس وكي مركا يسير إمام الشافعي ويري ما دام عين كاسيادة أيتهاي وإن مركا نمنك اللي إلاد هذا القوض معتور ماها ومجتهدين يقال ما اعتبارنا خلاف كودنا خلاف ماها قول كودنا قول ماها بعض العلماء كم إذا سلاس ديدين وحي إلاد الإنكار كأي قياس كديدين مركا يسقى اجتهادك وما ديدي سوى مجتهد نمال كما صار يسوى وأنا سيدا سبك يا قاضي العياض يا قال يقال مركا يسقى اي دورتين وأنا قولك في عن مركا يسقى وي ودي ليس كي إلاد وحوي عدي قياس ديدين مركا يسقى عن مركا ما يعني مجتهد ماها ده واحد مركز يسقى يعني كذا لان كرت قراء كنا هنا عكس كذا يجادون ويعد قياس كأقول اجتهاد قياس يعني مركز صالح ما دليل أدي ذي أنا مركز يسقى مشروع أصل كنا واحد تاني مركز يسقى هنا مركز لوديدين مركز تعصب ويان يعني مركز أي شو كان يجادا أرنك لا يجادا داود الظاهري هي مركز يسقى قراء الظاهري ذا خلاف كذا لا اعتبار مايو وإسك التعصب محضية أي مركز يجادا أي هو اجتهادك بذل فقيه فقيه نبحيا لي لذا الوسعى وده وخبحيا أن يحصل إلى أجل أن يحصل أن يحصل أو مركا يعني هل الدرتيد وده خبحيا ظنا ملاو هلو وملينا بأن ذاك كاسين وياي حتم المركا إنه واجب ياي مثلا تصالها وذاك كاسي مع مجتهد رديف ومركا يسقى مدفنقل يا مركا مجتهد أريق أهو فقيه مجتهد وبمعنى وما أي والذي كي يحقق مركا حقيق جنيا له اجتهادك أحقيق جنيا يعني له يعني مجتهدك أحقيقنا أي الاجتهاد اجتهادك أحقيقنا أي يحققه له يعني مركا مجتهدك أحقيقنا اجتهادك له دهود وحيون قريسا مجتهد التكليفوي وهو مركا يسقى يعني مجتهدك شديد الفهم ومد فهم ديس مركا يسقى الدرنطعي طبعا طبعا أهان طبعي أهان إيه مركا يسقى أبو رهان مركا يسقى يوضرنطع واختلف مركا يسقى والسخ خلافي في من عرف كيلوك أقوان صدي أي في اعتبار اجتهاد من اجتهادك كين لتحقلنا يعرف اللغو أقوان صدي بإنكار القياس قياس كين الديني واختي بعد عيالك أقول شكرا الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد كتاب الاجتهاد في الفروع قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع موضع الأحكام دون شرط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الإجماعات مما يعتبر كشرط الآحاد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما به وما عليه أو به النسخ قد وما به وما عليه أو به النسخ وقع والسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب عين قصوة الرأي يعني كتاب الاجتهاد ناظمك وحول رحمه الله قد عرف التكليف بالدليل شروطه بالشيغي يا مجتهد كالله شرطي وحوصه الشيغي إنه مكلف يعني وحكى له بنوت الماما يا قد عرف التكليف قد عرف واقرتي مجتهد كو التكليف تكليف كو در قرطي بالدليل دليل لغو مركا ليسو كلفي دليل كاسو ذي العقل عقل صاحبة قبل الصارف النقول انت مركا وحوية نقلية بمعنى وحيك ايا انتانو ايمان دليل مركا حكم كبراد اصلك اكرر انتانو ايمان ان وحوية براد اصلك هي حكم ان ايتهاي او لغا قادن ايا اباحو تاسيادا وينو قرن ايا وحوينو تلماما يا براذا أصلقا وينو مركا يقانا إن وحوية إنتا المسألة الشرع كسوها رورين إن براء أصلي يسكي وسوغنتا هاي تاسي ذا وينو أكسوني هاي بو تلماما يا نقلعان إمانا وحوكا تلماما يا إنتا وحوية نصوصتا يوحي نصوصتا لغا استنبادي لغا لبحاي هدي إجماعتا هاي هدي قياستا هاي با إنتا المركا لهيلين أيوكا تلماما يا قضى عرفا ومدقر تي وحوية مجتهد كو التكليف كلفات ليس كو كلفي بالدليل الدليل ليس كو كلفي دليل كاسو ذي العقل عقل صاحبه قبل صرف النقول انت وحوي النقل يدي مركا حكم كمسألة سدا كسر فينيسي كلي حينيسي انت آن مركا اللهلين والنحو والميزان واللغة وجمع متك الميويان النحو يعني نحوها يو الميزان ميزانك أو منطقة يو اللغة لغة مع علم الأصول للقب علم مركا أصول فقه وبلاغة يبلاغة علم بلاغة للقب انت أسبوا إنه مركا قرنيا أو مركا يعني يقانا شروطها مركا الله شرطية وحكم إذا وإنه مركا نحوها قرنيا والصرف جنا كم ذي هاي لغة وإنه قرنا يا مفردات كمواد كأي كوبينهين وإنه هذا يقانا علمي جمركا بلاغة وإنه مركا يقانا صاصلة وإنه مركا يقانا أصول فقه وإنه يقانا كل ذلك أنا وحكحرا درش هذا مركا يسقحنا أحكام الشرعية هذا قرنا يا كاستنباطية وإنه منطقة قرنا يا منطقة أنا وحوجت إذا قدر فكحو يعني تعلقه يعني حدود ده مركا يعني شرطية ده ده إيه يعني براهين تشرطية ده ده بمعنى الدليل وحل يلهده يعني مركا أمورها نوع عاصة وقدر كم إذا يكتل ما ميا مركا أمورها كرد ومسلم لكن ميزان كما منطقة يعني علماء ده مركا يسقى قارقود وديدان وحي لادان يعني منطقة ما مركا يسقى شروط اجتهاد كما مذاها وأي دواجي هو مركي سلا منطق لما أقونين يدو أن منطق لا أقونين هدنا وحوي مجتهدين بدن بالصحابة دي هي مركي سلا تابعين تي مركا كم إذا هيد وهاد بيقو بدناين مركا التاسي وحوي الشرطين أن أهين منطق وأي كتو سنيسا قدر كمركا كم إذا منطق صحيح أنا وحاي تهين ومد مركا قفكو إسكفا ميو مقعية أسماء اللو سمي يعني الشيخ مركا شيخ الإسلام ابن تيمية نوحوا إلى هذا يعني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد يعني منطقة مركا وحوا إليه كالذكي جاء في رضا بضني الذكاء هي مركا مسكح ذا بضني ومبا هنا منطق وحن ووحو إسكا قرني كمركا وحوا إساق مركا يعني بليد كاه فهمذا الدرنة الدمين كاهنا يعني كما انتفاع لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد سداس أي مركة كعبرة مركة وحوية شرطين تلا شرطين أيو متأخرين تأيا شرطيي علماء دي مركة يسقى السلف تعيد شرط صي يعني لقى مصر نقلين مركة أرن كنوع عصاين ليلة ذو منطقة أيا مركة يسقى شروط الاجتهاد مركة شرط هو يعني اجتهاد شرط هو تنوع عصا مركة سداس أيا النظر وقصوهي هاي وجماعة مثل مياي وهي مجتهد كأن نحو نحوها يو الميزان مركا ميزان كأم منطقة يو اللغة اللغة اللغة وحلقة شيء ذا ما دوينك يا ألفاظ مركا يسقى اللغة كقابن تاي وين أدوية قناة مع علم الأصول إلى لقب علم أصول الفقه يو بلاغة علم بلاغة مركا للقب أو يجنا مركا يقانة وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط وعيكو عطفنتها يحوي والنحو بيكو عطفنتها وموضع الأحكام أحكام موضع هذا ما لها مركا يكون عضو يعني آيات كي أحكامت إيا حديثي أحكامت هو إنه مركا يسقى يدنا كل ميو بمعنى أقرنا دون شرط حفظ المتون متن يدا إنه حفظي شرطين لا شرطين يلا أنت عند أهل الضبط علماء مركا يسقى الضبط أصاحبك بمعنى أصولك أصاحبك أكتوده يعني سدا سيدا عيال الشرطية ذو رتبة وسطى درجة هذا وينو كغسو غيه في كل ما غبر وحا مركا يعني صهر مريدا مانتود وينو مركا يعني درجة مركا هذا كغسو غيه كوغو التينا أهين كوغو سرعيين يهين لما شرطيه لكن مرتبة هذا وينو كغسو غيه وعلم الإجماعات علم إذا مركا إجماعية مما يعتبر وحيالها لا يعتبارية أي كميدي هاي وحاوينو تلماميا انو اياتك احكامتا يا حاجيسة احكامتا نوائنو قرن اياتك يا حاجيسة احكامتا قرشتا وقرن ايانا والا culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen aayaadka axkaamta ku soo aroray waa 500 aayadood. Marka 500 aayadood waa inuu marka garanayo, yacni meelaha ay ku dhacaana waa inuu marka garanayo. Saas ilaaga xaajista rasuulkana sallallahu calayhi wasallam waa inuu marka garanayo axkaamta ku tacalluqa, iyadana marka waa inuu garanayo. Culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sunan abi daawuud baa markaa ku filan ayay yidhaahdeen, laakiin arrinka noocaasa waa la tacqiibiyey. sida loo tacqiibiyey 500 yacni markaa qowlka odhanaya, yacni sida loo tacqiibiyey. markaa culamada markaa yacni badan baa radiday oo waxay yidhaahdeen shan boqol lagu kaafto maayo aayadood sax ma aha, aayaadka axkaamta ku saabsanna 500 waa ka badan yihiin, bal ee qaalibka aayaadka qur-aanka waa lagala bixi karaa, marka is waxaana axkaam sharciya waa laga faa'iidaysan karaa. laakiin waxaa laga yaabaa 500 la sheegaya intay dilaaladoodu sariixa tahay ee ay ku caddahay inay ku saabsan tahay, laakiin haddii la eego yacni marka aayaad qasas iyo ku saabsan ayaa waxaa suurtoobi kartaa in xukum sharciya lagala baxo. qaal azarkashi qaal alghazali wabnu alcarabi wahuwa miqdaaru 500 aaya وحكاه الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية، وإنما أراد الظاهرة لا الحصر، فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح، فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها، ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا على أن من ملك ولده عتق عليه، وقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة أهل الكتاب. يعني وحو تلمام يا غزال يا ابن العربي وابن العربي المالكي قاضي ayaa waxay yidhaahdeen waa 500 aayadood bay markaa yidhaahdeen. maawardina culimada qaarkood buu isaguna ka sheegay, yacni waxaa laga yaabaa inay arkeen muqaatil ibnu sulaymaan sheekha la yidhaahdo oo kitaab marka aayaatul axkaam ku saabsan sheekhii ugu horreeyey ee qoray ahaa oo 500 aayadood ku kaaftoomay, saasay markay saaxan markaa laga yaabaa inay arkeen, ayuu markaa yacni tilmaamayaa yacni markaa zarkashi. waxaanu marka isaga waxaan u jeeday marka inta dilaaladeedu marka ay daahirka tahay ee bimacnaa ku caddahay ee xasrin marka ugama jeedin. daliilku marka yacni tusinta uu ku tusinayo xukum sharciya waxay isku khilaafaysaa marka waxa weeye ay ku kala duwanaanaysaa garashada la garanaya sida fahmooyinku u kala duwan yihiin, oo bimacnaa waxa weeye qof baa fahmadiisa ku garan karaa in meesha xukum sharciya lagala bixi karo, mid kale waxaa laga yaabaa inaanu taas fahmin baa suurtoobi karta. saas awadeed baa marka isaga calaamaadka yacni waxaan leeyahay sidaas awadeed baa waxaa ka mid a khasaa'ista imaamu shaafici lagu sheegay inuu aad iyo aada ugu fiirsan jiray yacni marka dilaalaadka alfaadda ama nusuusta, ilaa marka isa waxaan markaa uu kala baxay wamaa yanbagi liraxmaani an yattakhida walada, in ciddii waxa weeye waladkiisa mulkida oo gacantiisa galaa inuu ka xoroobayo aanu markaa addoonsan karin oonu addoon u noqonaynin. aayadda wejiga uga daliishanayaana waxay tahay يعني وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا عكدا به إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بمعنى وحوية إن أدون أيه أدون ما أيه إيا إن مركا أولاد أيه لبضع سينين كل مكارين إن أدون ما مركا أغو إماريان مالين تقيامه إيا إن وحوية awlaad iyo ubad inay u yihiin labadaasiin inay kulmi karayn ayaa markaa aayaadka laga fahmaya. sidaas awadee aayaddaas wuxuu ka dariishaday ciddii waladkiisa mulkidaa waladkiisu waa ka xoroobaya. imraata fircawnana waxaa marka isa waxaan markaa uu ka daliishaday ankixada marka isagaa yacni gaaladu ama ahlu kitaabku inuu asaxayo, sidaas iyadaa buu ka daliishaday, iyo markaa aayaad kale oo markaa lamid وغير ذلك من الآيات التي لم تسق للأحكام، وقد نزعهم ابن دقيق العيد أيضا وقال هو غير محصور في هذا العدد. يعني ابن دقيق العيد با مركي إساق عارضا يوحو يري عدد كاكو مكو ابن أيول إلا أوكا مركا يعني هذا الكي مركي إساق يعني واوضي دباد مركي إساق وحو يري ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريقة التضمن والالتزام. البحر المحيط مجلد كالسديداد لا بقول يصدر دار الكتب. مركا على كل حال يعني وحوي إن قدر كالوكا فتوم اللي أشان بقول آيات وي ساسي دابي غلط وطاي اسنوي با إشكال كان وحوي قرآن كمركي سقائين لا يلاهذا بعض كميد كوكا فتومية وقرآن كبرشدي سأي قرشدي سواء قدر كم إذا مركا مجتهد كي قدر مركا كم إذا عدد كيسو انتو الدونة بها هذا وإنو قرنيا وإنو وذكر طلا ما الشرطية إشكال باقو سوامبوش صافت إشكال كأوغو سوغن يوحي تاي آيات كالسوع على كالسوعي العرنة ينتني وأحكام انتنا معها وحي كان سنسا مركو رأي لو وذكرتو الشيء إلا كرسوع ولا كرقيبية مسؤول توبي كرتو هدي على مركه ولا الشيء مركه يسقى يعني إلا قرن مركه إلا قرتو مركه أيالا كرقيبين كرا ولا كرسوعي كرا إنه عد كلا قلتنا مسؤول توبي كرتو الدواء مجتهد نكني ما دام عين كاسية ضعي تاي وحي كان سنة يساين آيات كوضبرتو أي مركه كان سنة يساو قرآن كي ولنا قرينه وياشو ساسولد باقي روان الشيخ اللي إذا وكسره الشافعي inu yiri markii isaga waxa loo shartiyaa mujtahidka inuu quraanka dhan markii isaga wada xafido ayaa loo shartiyaa qaal isnawi wal ikhtisar ala baad alquran mushkil li anna tamyiz ayat alahkami min ghayriha mutawaqqif ala ma'rifati aljami' bil darura wa taqlid alghayr fi dhalika mumtani' li anna almujtahidina mutafawituna fi istinbat alahkam wa yukala tagayyin istinbat alahkami min alayat la jarama anna alqayrawaniya fi almustaw'ibi نقل عن الشافعي رحمه رضي الله عنه أنه يشترط حفظ جميع القرآن نهاية الصول يعني شرح مركة من هاجك جزك اللباد يعني كن إيا اللحية صدر رقم هو تسلسل مركة على كل حال سلا صيدا يوت الممي حقا مركة يعني أحاديث تلفت وذا علماء قار كتبا وحي لادين يعني مركة سنن كابو داود بمركة قفلا لكن تلفت إذا والب الشيء وحلي سنن كابو داود يعني حديثي أحكامته مركا قصة عرورتين منوّد الكوبين معظم كيدين مشيقين ومركا يساقا إن بضان أو كم بدا يعني حديثي أحكامته قصة عرورتين سنن كابي داود عن قصة غنين أي جرتبا ليلي بعض العلماء كم إذا وحي إلى دين حديثي مركا أحكامته قصة عرسن وإنو إلى مركا كن يلا بقلو حديث وإنو مركا يساقا قيبا بعض كلاوا كسب دينا وحي إلى صدح كنو حديث وإنو مركا يساقا مركا برتابة إلى دين صدح مركا كنو حديث وأين مرك إسقى برتابة يدادين علماء قار كودة أتكيسين واجرايو يعني مرك إسقى إمام أحمد بن حنبل يو حلقة الشيقة يعني مرك إسقى إن عدد بضن ومرك إسقى أفر بقول أكون ومرك إسقى حديثي مرك إسقى إنو يعني مرك أمورها النوع عاصة مرك إسقى إنو الشيقة ولو يدي مرك إسقى إنك فطوانا يا إنو بقول كونو حديثي يقانو وكو في لنطاي دبادنا مرك إسقى حال مرك أولي مي عبد الله ما بقول إلا هو مرك دنبا أفر بقول مرك إسقى حال مرك أوقاري مركا على كل حال تاسنا وحا كسوغان مركا تشديد هذا ايا كسوغان ايا مركا اسغا وحان مركا ادكين بدن ايا مركا اسغا كو جرتا مركا على كل حال عدد كاي تلمام ايان مركا 3000 ايا مركا اسغا وحان 1200 ايغا لفتود مركا اسغا صحيح ما يعني عدد كان محصور قما وحنا كعاوين كره كتبته لغا الفاي ايا مركا اسغا كعاوين كرتي احاديث احكامته لو خصيصي سدا وحا وهي مركا اسغا محرر كا ايو يعني مركا اسغا وحان مركا المام كا ايو مركي سقى عمدة الأحكام كأيو بلغ المرام كأيو منطقة الأخبار كأيو كتب النوع عاسي مركي سقى حن مركا لقال اللي في يعني أحاديث مركا أحكامته يعني كواس مركي سقى كعاوين كرا شروح دونا مركي سقى وطار عن كرا مركا كواس أو كرا يعني مركا دوي وفعيا يعني وحاول لبا تخرجات كودنا مركي سقى ينو راجعه ومركي سقى علماء ذو حي كي يلادين وينو مركي سقى حن مركا الراجعة وكتب مركي سقى تخرجات كأحاديث أحكامته مركي سقى تخرجي سي يادنا مركي سقى وينو يا قاسدا نصب الرأيها هي الدراية ذا إيو تلخيص الحبير كإيو مركا ساس اللاج يعني مركا يعني إرواء الغليل كإيو يعني مركا كتبت النوع عصا وينو مركي ساحا مركا يجنا مركا عضو طالع عضو أيا مركي ساحا مركا وباهي هاي إن وحوي آيات كأين كوكو من أي شنب قل شارح لفتي سمرك يسقوات المام يوم زعمه البعض بأن آيات الأحكام محصورة في 500 غير صحيح سلاسلين صحيحة أين أي مرك إساحة المركات المام قرا في لفتي سينو هرأو رديي أي مرك الشيقية وفخر الدين الرازي مركي ويري yani shan boqol oo aayadood waa inuu markii isaga bartaa oo isaguna ra'yigaas markaa ku tagay waxa markii isaga xad markaa qaraafi waa radiyay waxa uu yiri quraanka markii isaga aayad kamid waxa laga yaabaa inaan helin ilaa markii isaga xanaadada heshana waxa ku sugan yani xukun sharci ah in lagala bixi karo marka shan boqol in lagu koobo aayadood waa rin baciida yani muxaqiq baa ka soo raraya sharxu tanqiixa ka soo raraya martaba dhexdhexaada waa inuu kaga sugan yahay culumta waxyaalaha soo hormaray oo lama shartiyo yani tabaxur uu marka isaga bad ku noqdo marka isaga xad markaa lama shartiyo inuu bad ku noqdo yani markaa lama shartiyo sidaas iyada ah ayaa marka culammada badankoodu yidhaahdeen bacdii culammada ka mid a waxay yidhaahdeen yani waxyaalaha kaloo dhan inuu ku tabaxuro lama shartiyo laakiin marka xuruufulmacaaniga iyo waxyaalaha marka ay faa'iideynayaan macaanida ay keensanayaan taas marka isaga iyada waa la shartiyaa inuu ku tabaxuro aada marka aqoon ugu yeesho aqoon aada waa inuu u yeesho xuruufulmacaaniga oo waxa weeye yacni xuruuftaasi macnayaasha ay faa'iideynayso waa inuu marka isaga aada u bartaa aada waa inuu marka isaga u bartaa waayo marka isaga waxay isku khilaafaysaa dee waxa weeye dilaalaadka marka isaga ay ku tusinayso iyo macnayaasha laga qaadanayo ku kala duwan tahay oo ay isku khilaafaysaa waxaana ka caawin kara kutubta marka isaga waxaad markaa ka waranta yacni marka ayaa ka caawin kara waxa ugu fiican marka isaga waxaad muqni labiibka oo marka isaga sharaxyadiisana loo doonto yacni marka kaas baa markaa ugu fiican culamo badan oo sharaxday baa jira oo marka isaga culamadii yacni markaa culamaa hore yacni oo mutaakhiriinta ka mida sida damaamini iyo marka isaga shumani iyo qolyahaas marka isaga laftood waa sharxeen baa la yidhi culamada mucaasiriinta qaar ka midna waa sharxeen sida marka isaga yacni muxiyuddiin cabdilxamiid oo kale marka isaguna waa sharxay marka kuwaasa cala kulli xaal isaguna marka iyaguna ka caawin kara culamada qaarkood oo marka isaga iyaguna yidhi maya wixii luqada ku saabsan xuruufulmacaaniyo keliyama maahe waa in marka isaga iyaga uu ku tabaxuraayo yacni marka isaxan markaa uu aad yacni markaa u bartaa oo marka waxa weyn aanu markaa yacni martabo hoose ama martabo dhexe waa inaanu kaga sugnay yacni sidaas awadeed waa inuu marka isagaa garan karaa marka isaga waxaan hadallada la isticmaalo qaalibkooda waa inuu fahmi kara marka lama shartiyo erayada qariibka ah ee waxshiga ah ee naadirka ah inuu barto laakiin waxa alla wixii la isticmaalo inuu marka isaga waxaan markaa barto taas iyadi waa sharti bay yidhaahdeen laakiin erayada marka isagaa waxshiga ah ee bimacnaa naadirka ah ee qariibka ah erayada noocaas ee aan sidaaba loo isticmaalin iyaga inuu marka isagaa barto yacni lama shartiyo bay yidhaahdeen marka waxa uu yacni naadimku sharaxiisa ku misaalinayaa erayada qariibka waxa ka mid ee aan markaa inuu barto aan la shartinin yacni ninkii marka isagaa yidhi maa lakum takatum calaya waaba keli waayebe maa lakum takatum calaya katakuikum calaa bii jinatin ifranqacu yacni waxa weeye nin baa marka isagaa uu yacni uu ahaa yacni marka mala acraabi ah markaasu wuxuu yidhi maxaa marka isagaa idiin sugnaado takaka'tum calaya ayay ilo soo ururteen katakaku'ikum ururkiina aa ku ururaysaan oo kale calaa dii jinnatin sidii mid waalan aa ku ururtaan oo kale maxaa aniga igu soo ururaysaan ifranqacu iga kala yaaco iga taga sidaas iyada abuuri marka erayadaas marka waxa weyaan uu isticmaalay waa erayo marka isagaa qariib ah oo waxshi ah oo aan marka isagaa naadir oo aan la isticmaalin yacni weeyaan taa iyo waxyaalaha shabaha yacni mithaal baa looga jeedaaye taa iyo waxyaalaha shabaha inuu marka isagaa yacni barto yacni markaa lama shartiyo laakiin waxyaalaha mustacmalka ee la isticmaale ee marka isagaa luqada marka isagaa si badan loo isticmaalo taa waa inuu marka isagaa barto aqoon u yeesho ayay markaa yidhaahdeen marka taasna sidaas iyada ah yacni weeyaan waxay u badan yihiin culammadu marka isaga waxaan markaa tawasudku in martaba dhexdhexaada uu kaga sugan yahay in shartigu unu yahay cilmiga marka isaga waxaan markaa ijmaaciyada garashada uu garanayo ijmaaciyada bimacnaa waxaa loo jeedaa mawaadic ay dhacday baa laga tilmaamaya oo meelaha lagu ijmaacay garashada uu garanayana waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa la ictibaarinayo la tixgelinayo ee shardinimo loo ictibaarinayo sidaas iyada ah ayay markaa ka mid tahay waxaana ka caawin kara musanafaadka laga alifay yacni marka ijmaaciyada sida maraatib alijmaac libni xazmi oo naqd alijmaacna uu weheliyo ibnu taymiya marka isaga waxaan markaa uu masaa'isha qaar ku tacqiibiyey wakadalik waxa kaloo marka isagaa ka anfici kara yacni ibnu hubayra shiikha la yidhaahdo oo isaguna marka isaga waxaan markaa kitaabkiisa saxaaxa يعني مركا يسقون مركا يعني إجماعية هذا قصر النقلية. وكذلك ابن المنذر يعني أن نيسابوري يسقون وح مركا يعني إجماع الإجماع كتاب ليلاده يسقون ألفي أو إجماعية مركا يسقى وكجورمه مركا كتب تاسبا كم إذا وحيلها كع وينكرة يعني مركا إجماعية قرش ذو ذا. وموضع الأحكام وينو مركا يسقى الجمعية نحوها وينو الجمعية أشياء ذاكنا وينو وموضع الأحكام أي ومعرفة موضع الأحكام درشنا مركا يسقى ميرا أحكامته وقرنا ينا آيات كأحكامته ما حديث مركا أحكامته يعني قرشنا وقرنا ينا وين للشرطية وينو مركا قرنا يا دون شرط شرطين لشرطين يا لأنت دون شرط حفظ المطون مطنية ينو حفظيه لأنت شرطين لشرطين يا لأنت عند أهل الضبط عند مركا يسقى الضبط أو صاحبك بمعنى أصولك أو صاحبك أكتو ذا ذو رتبة وسطى درجة على هذا وينو كذسوا جاي في كل ما غبر وحيالها مركا يسقى يعني صوص عضي بمعنى إن صوم رأي أردن وينو مركا مرتبة حق كذسوا جاي آنو مركا كوقفة يقسن آنو أهاي لما شرطي إنو يهي يعني كوقفة يقسن كوقوه سيين إنو يهي مركا يسوح الكافي معها وينو لحد حد كذسوا جاي وعلم الإجماعات إجماعية ذا مركا يسقى درشة ذا مركا لقرنية أي علم مواضع الإجماعات إجماعية ذا ميرها أي دعين قرشة ذا لقرنية مما يعتبر حيالها لا يعتبرني وكمديها كشرط الأحاد وما تواتر يعني حالي مركا لم يتعي يعني مركا تاسي أحادك مركا يسوح الأحاديث أحادك قرشة ذا لقرنية شرطين تلا شرطينية يا وما تواتر وحي تواتر نغضي قرشة ذا لقرنية شرطين تلا شرطين أيه أي كشرط معرفة الأحد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما أيوى الذي كي يعني قد جرى مركي سقى يعني الدريري أما الصعبي صحيحا حالو ياهي أو ضعيفا أما ضعيف وياهي إساقى نوحى مركا وياهي يعني وحيالا على اعتبارنا أيه إنه مركا شرط وياهي يعني مركا مما يعتبر يعني مركا وحيالا على اعتبارنا أيه يكمد ياهي إنه قرن أيه وما عليه وما أي والذي كي وقع ودعي وما والذي كي مركي سقى النسخ نسخادي وقع أي دعي عليه سقى كركي سقى كل دعي أو بها ما سقى لفتي سقى كل دعي أو سقى وحلقون نسخي أما سقى للنسخي عليه ذو أين سقى منسوقي هاي به ذو أين سقى وحلقون نسخ والناسخ وياهي تاجر شغل لقرنا يانا أي مما يعتبر سقنا وحا وكمل يا وحيالا على اعتبارنا يه والله تفقلنا يا شرط إنه وياهي اجتهادك قرشد لا قرنيا وسبب النزول سبب نزولك شرط متبع وشرط مركه يسغا لا راعي وي كحالة الرواة والاصحاب حاله مركه يسغا لميد هادي يعني مركه حالته مركه احواش الرواة او صحه يا ضعف يعني ثقه يا مركه يسغا ثقه الان يعني علم يا الدين يا ورع يا مركه يسغا يعني غير كود ضبط يا ضبط الان تد وحي كغه سغين يا والاصحاب صحابته مركه يسغا احواشود يا سدي كسغنايين سيدا قرشنا لقرنا يا حالو لم يديها وقلدا في ذا على الصواب وقلدا مركا قلدا بكولا قضايا يعني في ذا مركا يسقى يعني أمورها أنصوش يقى إجماعي ذا لقى الصواب بلابو إله الكنغودا بيساء أحواش الصحابة ذا لقى الصواب قاره يعني مركا على الصواب قولك صواب كا مركا لقو السعضة واحد قلدا تا مركا يسقى العلمي مركا يسقى معتبر كا أما علماء ذا مركا يسقى أئمة ذا واوين يعني مركا كو قلدا waxa uu halkan ino sheegaya waxyaalaha la shartinaya waxa kamida waa inuu ahadiista markay isaga kala garanaya oo yaani marka ahadiista yaani noocyada marka saxiixa iyo xasanka iyo dhaifka mutawaatirki ahadka xaaladda ruwaada yaani marka rijaalul hadiiska markay isaga raga ruwaada hadiiska soo wariya sida marka yaani ay yihiin xaqqa siqalaanta iyo markay isaga siqanimada siday ka yihiin dabdiga iyo dabdilaanta waa kala umuraha soo dhan waa inuu garan karaa oo xadiiska xukumi karaa isagu oo marka isaga xadiiska aanu marka cid u qaliidanin yaani qowl ba saleh waa inuu marka isagu marka xukumi karaa oo taqliid wax la yiraahdo aanu la iman ee xadiiska marka isaga inay saxiix yihiin iyo inay dhaif yihiin waa inuu marka isaga isagu yaani marka uu ictimaadaya yaani naftiisa marka uu ictimaadaya bacd allah aanu marka isaga cid kale marka aanu ku qaliida marka sidaas iyada ah yaani marka weeyaan culimada qarkoodna waxay yiraahdeen maya taas waxa kaga filan marka isaga inuu yaani aaymadii xukumtay inuu marka isaga qalito ayaa ku yaani ku filan saasna culimada qarkood way radiyeen oo waxay yiraahdeen waxa markay isaga ka dhalanaysa inuu waxa weeye mujtahid ijtihaad la imanaya oo haddana markay isaga ijtihaadkii uu la imanayo ijtihaadkiisu taqliid asal ahaan uu ku binaysan yahay asalka wuxuu ku binaysan yahayna ay taqliid tahay noocaas oo kale ayay markay isaga noqonaysa sidaas awadeeta noocaasi markaa sax ma aha ayay bacdu ahli cilmi yacni markaa yidhaahdeen waxyaalaha kale la shardiya waxaa ka mid a waa inuu markaa naasikh iyo mansuukha waa inuu garanayo oo adilada wixii naasikha iyo wixii mansuukha waa inuu marka isaga kala fahmayo oo uu kala garanayo garashada uu garanaya waxay ka mid tahay iyaduna marka isaxan markaa waxyaalaha yacni markaa loo shardiya ijtihaadka taasna waxaa ka caawinaysa musanafaadka laga alifay yacni annaasikh waalmansuukh aayaadka qur-aanka ah naasikha yacni wax nasakhaya iyo kuwa marka isaga mansuukhaadka ee la nasakhay yacni marka kutubta laga alifay wakadalika axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwa wax nasakhaya iyo kuwa la nasakhayaba markaysa waxaan axaadiistaasna annaasikh waalmansuukha laga alifay iyadana marka isaga waa saasi leeg aalu cilmi badan baana marka isaga naasikh waalmansuukh wax ka alifay oo marka isaga uu ka mid yahay ibnu jawzi oo axaadiistana marka isagaa mid buu ka qoray aayaadkana marka isagaa mid buu ka qoray yacni culammada kale wax ka aliftay waxaa ka mid a asram oo kale shiikha la yidhaahdo waxa uu isaguna ka alifay yacni saaxibulimaami axmed waxa uu ka alifay kitaab leh annaasikh waalmansuukh oo axaadiista ku saabsan ayuu alifay yacni xagga marka aayaadkana yacni culamo fara badan oo marka isaga yacni kala duwan ayaa ka alifay yacni annaasikh waalmansuukh yacni marka musanafaad fara badan ayaa marka isagaa laga qoray marka kuwaas baa ka caawin kara laakiin waxa markaa sidaynu kitaabu naskhi aynu hore ugu soo marray waxaa haboon selafku waxyaalahay ku magacaabeen naskhi in layska hubsado ood hubsato marka isaga ma waxay u jeedaan naskhigii xukumka waa la rafciyey mise waxay u jeedaan marka isagaa naskhigii waa la khasisay ama waa la qayday bay u jeedaan waayo macnaha naskhi siday u isticmaali jireen selafku waa ka ballaadhnayd sida marka isaga mutaakhiriinta usuuliyiintu ay u isticmaalaan waa ka ballaadhan tahay marka sidaas aawadeed waa in markaa taas iyadaa la hubsadaa yacni ma waxay u jeedaan xukumkaba waa la rafciyey mise waxay u jeedaan ma ee xukumka waa la khasisay mise waa la qayday yacni mid walba waa u isticmaalaan taas waa in layska hubsadaa sabab nuzuulka iyo sababulwuruudkaba waa inuu garanaya axaadiistu marka isaga yacni sababtay kusoo aroortay iyo aayaadku sababtay kusoo degeen waa inuu markaa dirkaba garanaya taasna asbaabu nuzuul yacni waxaa laga qoray marka isaga kutub baa laga qoray yacni waaxidi shiikha la yidhahda risaalu ka qoray asbaabu nuzuul la yidhaahdo oo waasaaniidda ku warinayo wakadalika markaa suyuutina lubaabu nuqul fi asbaabi nuzuul